اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم إنا نسألك أن تنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم في فلسطين، اللهم كلهم في فلسطين، اللهم كلهم في بورما، اللهم كلهم في أرض الشام، اللهم كلهم في العراق، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم برحمتك وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا ربنا أن تجيرنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم يا رب اجعلنا برحمتك ممن يوفقون لقيام ليلة القدر. اللهم يا رب أعد علينا رمضان كرات عديدة، اللهم أعد علينا رمضان كرات عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإقبال عليك، اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والحياء منك، والحياء منك والصدق معك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نعوذ بك يا ربنا أن تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا، نعوذ بك يا ربنا أن تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، برحمتك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح خالص متقبل مبرور، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.